نحن نسافر بالقطار مدة يوم كامل، فماذا نفعل إذا دخل وقت الصلاة المفروضة مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ كيف نصلي؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الذي دخل عليك وأنت في القطار وقت الصلاة الأولى مثلا الظهر مثلا، فأخرها إلى العصر وتصليها جمع تأخير. وإن كان الذي دخل عليك وقت المغرب أيضا وأنت في القطار تؤخرها إلى العشاء وتصليها جمع، تصلي الصلاتين جمع تأخير. لكن إذا كان الذي دخل عليك وقت العشاء وأنت في القطار أو وقت العصر وأنت في القطار، ففي هذه الحال تنظر إذا كان بالإمكان أنك تصل إلى المكان الذي تريد قبل خروج الوقت، فأنت تؤخرها إلى آخر الوقت وتصليها إذا بلغت المكان. أما إذا كان الوقت يخرج قبل أن تصل إلى المكان الذي تريد فأنت تصليها في القطار، تصلي الصلاة في القطار وعلى حسب حالك. وإذا تمكنت من استقبال القبلة فهذا هو الواجب، ما تمكنت فصلي على الحالة التي تكون عليها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لا يشترط استقبال القبلة؟ لا يشترط استقبال القبلة عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يمكن الجمع وإذا لم يمكن إدراك الوقت عند والوصول إلى المحطة التي تريدها. نعم. رجل ظلمني وأريد أن أدعو عليه بالهلاك، فهل يجوز؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كنت يعني واثق من أنه ظلمك، فإن شئت يعني عاملته بما تريد، لأن الله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن شئت أن تعفو عنه والعفو أفضل، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت لك أن تأخذ بالمظلمة وتدعو عليه، أو تأخذ بالمظلمة بأي طريق آخر للآية السابقة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن تصبروا فهو خير وإن صبرتم فهو خير للصابرين. وقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فوإن يعني شئت أن تعفو عنه فذلك خير والله أعلم. نعم. رجل معذور يصلي على الكرسي، هل يشترط له استقبال القبلة في كل صلاة؟ نعم، يشترط مع الإمكان، مع التمكن ومع الاستطاعة يشترط أن يستقبل القبلة. لكن إذا تعذر عليه ذلك ولا يستطيع أن يستقبل القبلة فلا حرج إن شاء الله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. أنا من مصر وسوف أسافر غدا إلى مكة وأجلس فيها 6 أو 7 أيام، فهل يجوز لي بعد أن أعمل عمرة لنفسي أن أعمل كل يوم عمرة لغيري؟ لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي أن يعمل. أنا أعرف أن الأموات، لكن ما نقل لا في السنة فيما أعلم ولا عن السلف من الصحابة والتابعين ولا من بعدهم من القرون المفضلة أنه كان يكرر العمرة بين اليوم واليوم، ولا أيضا أعلم أن الأفاقي يحرم من التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها ألحت إلحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من هناك، وتطيبا لنفسيتها وتطيبا لخاطرها. وإلا عبد الرحمن كان معها ولم يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أيضا أن يذهب إلى التنعيم ويحرم من هناك لأنه كان جالس عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الإحرام من التنعيم هذا فيه منع من جماهير أهل العلم بالنسبة للأفاقيين. نعم. هل من نظر إلى امرأة كبيرة أو مسها لشهوة هل هذه تعتبر من الكبائر أم من الصغائر؟ تحديد هذا صعب، تحديد هذه المسألة صعب كونها من الكبائر أو من الصغائر. إذا مسها بشهوة، مس المرأة بشهوة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فهذا بريد من بريد للزنا، بريد إلى الزنا. فمعلوم أن الزنا من الكبائر، معلوم أن الزنا من الكبائر، فالإنسان عليه التوبة والاستغفار، والله يتوب على من تاب. نعم. هل الشاب إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا هل يجوز له الاستمناء باليد؟ لا، ليس مجرد الخشية، لكن إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الزنا، ففي هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصيام، أرشده إلى أن يصوم، قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام أحمد قال إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الزنا فلما أن يستعمل العادة السرية وهي الاستمناء، فعلى، لكن القصد غلبت الظن. أما إذا كان القضية احتمال فهذا احتمال لا يعني يفعل به المحرم. ثم أيضا كما قلنا الأولى والأفضل في حقه أن يصوم. نعم. هل الاطباع في العمرة يكون في الثلاثة أشواط الأول أم السبعة؟ لا، السبعة، الاطباع يكون في السبعة. نعم. ولو أحدث الرجل في الطواف وذهب ليتوضأ يبدأ مما وقف أم يبدأ من الأول؟ لا، يبني على ما سبق، يبدأ من المكان الذي وقف عليه. نعم. أريد أن أعتمر لوالدي ووالدتي فماذا أقول لأني لا أعرف؟ إذا أردت أن تعتمر أن تقول لبيك عمرة عن والدي، أو لبيك عمرة عن والدتي، أو لبيك حجا عن والدي، أو لبيك حجا عن والدتي، أو إلى آخره، كل جائز. وإن نويت مجرد نية، النية كافية، إنما الأعمال بالنيات، لكن لو لفظت لا بأس، لو تكلمت لا بأس. نعم. إذا كان الرجل في الصف الأول يوم الجمعة وأقيمت الصلاة فأحدث في الصلاة هل يلزمه الخروج أم يكمل الصلاة لأنه يستحي من الناس؟ لا يكمل الصلاة، يلزمه الخروج، يجب عليه الخروج، لكن العلماء ذكروا طريقة وهو أنه يتلثم هكذا حتى يظهر للناس أنه قد خرج من أنفه رعاف. المهم الخروج لا بد منه، لا يستمر في الصلاة بعد الحدث. نعم. إذا أحدث الإمام وأخلف غيره في الصلاة هل يبدأ الصلاة من الأول أو حيث انتهى به الإمام؟ لا، يبدأ، يعني يبني على ما سبق، إلا إذا قال، إذا كان الإمام فقيه وقال له استأنف الصلاة، لأنه يحتمل أن الإمام ابتدأ الصلاة وهو محدث، فإذا قال الإمام استأنف الصلاة يبدأ من الأول المستخلف، لكن إذا ما قال له ذلك فإنه يبني على ما سبق. نعم. أوصاني عمي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز؟ لا، هذه الوصية لا تنفذ لأنها وصية مخالفة للشرع، فنحن ولله الحمد والمنة نحن المسلمين، الله أكرمنا بأن صلاتنا وسلامنا يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان تبلغه الملائكة، فليس ضرورة أو داعي يدعو إلى أن يوصي شخص من بعيد، يوصي آخر ويقول سلم على الرسول أو صلي على الرسول في ذاك المكان، ما ليس له داعي هذا الكلام. نعم. الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة هل هناك فضل معين؟ لا، الروضة ليس لها فضل معين بالنسبة للعبادة. الحديث ورد أن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد دليل يدل على أن العبادة في الروضة لها ميزة خاصة ولها فضل خاص، ما ورد دليل فيما أعلم. فالصلاة، تضعيف الصلاة وألف صلاة في المسجد النبوي من أوله إلى آخره في الزيادة وفي غير الزيادة، وهذا فضل من الله جل وعلا. هل يجوز الصلاة خارج ساحة الحرم أم داخل الحرم؟ لا، إذا الصلاة في ساحة الحرم لا تنبغي إلا إذا كان فيه زحمة والصفوف متصلة لا بأس، إذا كان زحمة والصفوف متصلة لا بأس، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.